والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نشرع بإذن الله تبارك وتعالى في دراسة كتاب عقيدة التوحيد الكبرى في عقائد أهل السنة والجماعة للعلامة الشيخ محمد المكي بن عزوز النفطي التونسي المالكي رحمه الله تبارك وتعالى. ومن حق المصنف رحمه الله تبارك وتعالى علينا أن نذكر ترجمة موجزة له رحمه الله تبارك وتعالى، فهو العلامة المحقق المدقق الشيخ محمد المكي بن عزوز رحمه الله تبارك وتعالى. ولد سنة 1270 من الهجرة في نفطة، اعتنى به والده وأحسن تربيته، وقد أخذ عن عدد كبير من الشيوخ. اعتنى به والده، نأخذ من ذلك فائدة أن صلاح الآباء يؤثر في صلاح الأبناء، صلاح الآباء يؤثر في صلاح الأبناء. فالأب إذا كان صالحا ووجه ولده وأدبه منذ صغره، فهذا يكون له أثر بالغ عظيم في حياة ولده. وكما يقال العلم في الصغر كالنقش على الحجر، العلم في الصغر كالنقش على الحجر، لأن الصغير إذا حفظ القرآن في سن مبكرة وحفظ ما تيسر من متون أهل العلم في سائر الفنون، فإن ذلك يكون على كيفية، بمعنى على صفة الإتقان، حتى أنه لا ينسى الذي يحفظه، خلاف الذي تقدمت به السن. وليس هذا من باب التثبيت، فبوب الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه وذكر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا على كبر سنهم، ولكن الحفظ في الصغر يكون أقوى وأمتن من الحفظ في الكبر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فقد يحفظ الكبير ما لا يحفظه الصغير، وذلك كله فضل ومن من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الله عز وجل يورث كتابه من يشاء سبحانه وتعالى. فعناية والده به أثرت في حياته، وقد أخذ عن عدد كبير من الشيوخ، تجاوز عددهم 65 منهم، أحمد السنوسي كبير يعني المفتين في قفصة، وشيخ الإسلام حميد بن خوجة التونسي، وغيرهم من العلماء. وهذا الصنيع قليل في المتأخرين، بمعنى كثرة الشيوخ، كثرة الشيوخ عند المتأخرين قليل مقارنة بالمتقدمين، يعني كالبخاري والإمام أحمد والشافعي وغيرهم من العلماء، تجد لهم المئات من الشيوخ. فرحمه الله تبارك وتعالى تجاوز عدد الذين أخذ منهم 65 شيخا، وهذا كذلك يكون له أثر في علمه. تصدر للتدريس بنفطة، وولي الإفتاء عام أو سنة 1297 من الهجرة، وهو ابن 26 سنة. يعني كما ذكرت لكم، عناية والده به أثرت في حياته العلمية، يعني له من السن كم؟ وولي القضاء، والقضاء كما هو معلوم أمره عظيم، يعني يفتي الناس في الدماء وغير ذلك من الأشياء، وهو في هذه السن المبكرة. ثم رحل إلى الأستانة سنة 1313 من الهجرة، وتولى تدريس الحديث في دار الفنون، واستمر إلى أن توفي بها، ذلك يعني في تركيا، هذه البلاد، رحل إليها ومكث فيها يدرس العلوم الشرعية. قال الكتاني: هذا الرجل كان مسجد أفريقية ونادرتها، لم نرى ولم نسمع فيها بأكثر اعتناء منه بالرواية والإسناد والإتقان والمعرفة ومزيد تبحر في بقية العلوم والاطلاع على الخبايا والغرائب من الفنون والكتب والرحلة الواسعة وكثرة الشيوخ إلى طيب منبت وكريم ومن المطلعين على الأفكار العصرية. توفي رحمه الله تبارك وتعالى في ثاني صفر عام 1334 من الهجرة في إسطنبول. قال: ومن المطلعين على الأفكار العصرية. ما الذي ذكره مثلا في الرسالة في هذه العقيدة مما يتعلق بالمسائل العصرية؟ ذكر كروية الأرض. كذلك من قرأ المتن كله من الأول إلى الآخر؟ من قرأ المتن من الأول إلى الآخر؟ نعم تفضل. في كلمة عن خلقة السماوات والأرض وكم الأيام، هذه المسائل. لا، خلق السماوات والأرض يعني تقصد يعني في أربعة أيام مسائل هذه يعني؟ نعم. سبب الطبيعة الطبيعة في غيره. نعم. فذكر نظرية داروين في مسألة الارتقاء والنشور، وأن الإنسان أصله يعني كان قردا ثم تطور في نشأته وخلقه حتى صار إنسان، فرد على هذه النظرية الكاذبة الباهتة. طيب، نشرع في الرسالة. يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبدأ كتابة هذه العقيدة حال كوني مستعينا بالله تبارك وتعالى. في قوله بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبدأ كتابة هذه العقيدة حال كوني مستعينا بالله تبارك وتعالى، هذا أمر. وأبدأ بسم الله الرحمن الرحيم تبركا بأسمائه سبحانه وتعالى، تبركا به سبحانه وتعالى، يعني تبركا باسمه. والبركة في اللغة بمعنى ماذا؟ الزيادة والنماء، الزيادة والنماء. فقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فيه اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى، وكذا اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الرسائل التي كان يرسلها إلى الملوك يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. فبدايته بقوله بسم الله الرحمن الرحيم فيه اقتداء بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، اقتداء بكتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حال كونه يبتدئ الرسائل التي ترسل إلى الملوك ببسم الله الرحمن الرحيم، وكذا بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدئ كتابة هذه العقيدة حال كوني مستعينا بالله سبحانه وتعالى. فالباء هنا باء الاستعانة، الباء هنا باء الاستعانة. وكذلك أبدأ بسم الله أي متبركا به سبحانه وتعالى. طيب، بسم الله في اللغة مضاف ومضاف إليه، والمفرد المضاف يفيد ماذا؟ يفيد ماذا؟ المفرد. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هل نعمة الله واحدة ولا المراد جنس النعم؟ جنس النعم. المفرد المضاف يفيد ماذا؟ يفيد العموم. فهنا بسم الله أي بكل اسم لله تبارك وتعالى. وضحت الصورة؟ إذا كان ثم يعني إشكال، يعني بسم الله مضاف ومضاف إليه، والمفرد المضاف يفيد ماذا؟ يفيد ماذا؟ العموم. ومن الدليل على ذلك وإن تعدوا نعمة الله. نعمة يعني النعمة، يعني اللفظ هذا مفرد ولا جمع؟ مفرد، ولكن المقصود بذلك ماذا؟ جنس النعم. جنس ماذا؟ النعم. فهمت؟ فهمت؟ واضح عندك الأمر؟ طيب، فهنا بسم الله أي بكل اسم لله تبارك وتعالى. وكم عدد أسماء الله؟ الله أحصى. كم عدد أسماء الله؟ دليل على ذلك؟ دليل على ذلك؟ لا لحظة عنده، دليل على ذلك؟ أو استأثرت به في علم الغيب؟ هذا حديث من الذي ذكر؟ حديث ابن مسعود عند من؟ أخوكم يقول البيهقي عند الإمام أحمد. واضح؟ مثل هذه الأحاديث تحفظ، مثل هذه الأحاديث تحفظ، طالب العلم يحفظها حفظاً جيداً ويحفظ رويها وأين موضع تخريج الحديث. واضح؟ واضح؟ نعم. طيب، إذا اعترض عليك معترض وقال لك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، فورد هنا ذكر أن الأسماء 99 اسما، فكيف تجيب عنده؟ هذه التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقط. أخونا تفضل عندك. نعم، الله يقول لله الأسماء الحسنى، فالأسماء الحسنى هي يعني جزء من أسماء الله كلها ليست كلها. تفضل. فيجمع بين الحديث الثاني وبين الحديث الثاني، يعني أن 99 اسم هي التي أفعل الله عليه. نبنى الأسماء هي التي النبي. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أسماء الله إن لله، كان تقول إن عندي 100 درهم الصدقة، لم تقل عندي، يعني إخبار، يعني لا يفيد الحصر. لا يفيد الحصر، يعني بمعنى إذا قلت لله 99 اسما هل يفيد هذا الحصر؟ كقولك لي 99 كتابا أعددتها لطلبة العلم مثلا، هل يعني ذلك أنك لا تملك كتبا غير هذه الكتب؟ يدل ولا لا يدل؟ لا يدل. مثلا أعددت 99 دينارا للصدقة، هل يدل هذا على أنك لا تملك غير هذا المال؟ يدل ولا لا يدل؟ لا يدل. يبقى هنا ليس على جهة التحديد. وكذا ينضاف إلى ذلك كما تقدم ذكر أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فدل ذلك أن لله أسماء سبحانه وتعالى استأثر بعلمها. يبقى أسماء الله تبارك وتعالى غير محدودة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وهذا فيه فتح الاجتهاد عند العلماء في البحث عن أسماء الله تبارك وتعالى. طيب، قال المصنف: بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى يدلان على صفة الرحمة. اسمان لله تبارك وتعالى يدلان على صفة الرحمة. الرحمن والرحيم، أيهما أشد مبالغة؟ الرحمن ولا الرحيم؟ الرحيم. الرحمن. الرحمن على وزن ماذا؟ فعلاء. الرحيم على وزن ماذا؟ فعيل. واضح؟ نعم. الرحمن أخص من الرحيم. الرحمن أخص من الرحيم. نقول للشخص رحيم، لكن لا نقول له رحمن. الرحمن يختص به الله تبارك وتعالى. نعم. الرحمن من المؤمن الكافر. نعم. الرحمن من المؤمن الكافر، أما رحيم من المؤمنين خاص. رحيم المؤمنين. طيب، الرحمن أبلغ، يعني على وزن فعلان من الرحيم، على وزن فعيل. طيب، الرحمن والرحيم اسمان يدلان على ذات واحدة. لا، يدلان على ذات واحدة. فأسماء الله تبارك وتعالى، أسماء الله تبارك وتعالى من جهة الذات مترادفة. هذه تكتب من جهة الذات مترادفة، ومن حيث المعاني متباينة. ومن حيث المعاني متباينة. يعني السميع، العليم، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، كلها أسماء لله تبارك وتعالى. هل هذه الأسماء تدل على ذات واحدة؟ تدل على ذات واحدة. فالله هو الرحمن، الله هو السميع، هو المؤمن، هو المهيمن. ولا نقول أن المهيمن هو الله أو الرحمن هو الله، لأن الأسماء تضاف إلى اسمه سبحانه وتعالى الله. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إن لله 99 اسماء، فتضاف الأسماء إلى لفظ الجلالة، فتقول الله سبحانه وتعالى هو الرحمن هو الرحيم. واضح الكلام يا إخوة؟ واضح الكلام ولا غير واضح؟ لا، غير واضح. لا، نقول الله هو أين؟ الرحمن هو الله. الرحمن هو الله، يعني بمعنى نقول الله سبحانه وتعالى هو الرحيم، هو الرحمن، هو الملك، هو القدوس. يعني نقول بمعنى أن الرحيم من أسماء الله، والسلام من أسماء الله، ولا نقول الله من أسماء الرحمن. واضحت الآن؟ لأن هذا الوارد في النصوص، اتباعا للنصوص. قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة. فهنا بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يدل على صفة الرحمة، وكذا الرحيم. طيب، هنا من أهل العلم من قال أن الرحمن أي رحمته عامة، تشمل المؤمن وتشمل الكافر، تشمل المؤمن وتشمل الكافر. وأما الرحيم فخصها بالمؤمنين يوم القيامة، لقول الله تبارك وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما، يبقى هذا قول أن الرحمن أي رحمته عامة تشمل المؤمن والكافر، وأما الرحيم فإنه يختص بأهل الإيمان في الآخرة لقوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. هذا قول. قول آخر أن الرحمن من جهة التسمية، بمعنى أن الرحمن هو الله سبحانه وتعالى، الرحمن يدل على ذاته، وأما الرحيم على وزن فعيل من جهة الفعل، من جهة الفعل أي من جهة إيصال الرحمة إلى خلقه، من جهة إيصال الرحمة إلى خلقه. طيب، هذا ما يتعلق بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وصلى الله، صلاة الله، ما المراد بها؟ الثناء عليه في الملأ الأعلى. الصلاة المراد بها ثناء الله تبارك وتعالى على عبده في الملأ الأعلى، كما ورد ذلك عن من؟ عن أبي العالية، كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. يبقى ثناء الله تبارك وتعالى على عبده في الملأ الأعلى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. عبده هنا ليس مخصوصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، فأول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، وحامل لواء الحمل، حامل لواء الحمل آدم، فمن دونه تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجرين صلى الله عليه وسلم. محمد هذا الاسم يدل على ماذا؟ في معنى مشتق من ماذا؟ من الحمل، هو الذي تحمده كل الخلائق. عليه الصلاة والسلام. فبسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله من أزواجه الطاهرات الطيبات ومن ذوي قرابته من أهل الإيمان وصحبه، المراد بذلك أصحابه الطيبون المطهرون رضوان الله عليهم، الذين حملوا الشريعة وبلغوها بعد موته عليه الصلاة والسلام. فتقدم أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الأصح، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أي مؤمنا به لا مؤمنا بغيره، كورق بن نوفل قبل بعثته صلى الله عليه وسلم لقيه وهو من أهل الكتاب مؤمن بغيره، فهل يعد هذا في الصحابة؟ خلاف بين العلماء. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به أي إذا لقيه كافرا وأسلم بعد موته فلا يعد من الصحابة، ومات على ذلك أي مات على الإسلام. فإذا كان لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ثم بعد ذلك ارتد عن الإسلام ومات كافرا فلا يعد من الصحابة. وإن تخللته ردة على الأصح، فلو لقي النبي مؤمنا به وبعد موته ارتد ثم تاب الله عليه فرجع أي تاب وأسلم وحسن إسلامه، فإنه يعد من الصحابة على الصحيح، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه نخبة الفكر. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الأصح. هذا في تعريف الصحابة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله تتضمن ماذا؟ تتضمن ماذا؟ نفيا وإثباتا. ما هو المنفي وما هو المثبت؟ لا إله. ما هو المنفي؟ تفضل. وما هو المثبت؟ نعم، يبقى لا إله نفي، نفي لكل آلهة سوى الله تبارك وتعالى. إلا الله إثبات الألوهية لله تبارك وتعالى وأنه هو المستحق للعبادة دون سواه. يبقى لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات. طيب الإله، نعم الإله بمعنى ماذا؟ بمعنى إله كل شيء أي اتجه إليه المتجه إليه المحبوب. تقصد يعني المقصود الذي تأله القلوب محبة وتعظيما. فالإله أله يأله إلهة بمعنى عبد يعبد عبادة. فالمألوه هو المعبود سبحانه وتعالى محبة وتعظيما. أعيد مرة أخرى، الإله من أله يأله إلهة بمعنى عبد يعبد عبادة، في قوله تعالى ويذرك وآلهتك، في قول عند ابن عباس يعني في القراءة ويذرك وإلهتك أي وعبادتك. نعم، فالإله هنا بمعنى المألوه، بمعنى المألوه أله يأله إلهة بمعنى عبد يعبد عبادة. فالمألوه هو المعبود محبة وتعظيما الذي تألهه القلوب. والإسلام معذرة، والعبد ينعقد إسلامه ابتداء بالتلفظ بالشهادة إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. يبقى لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي لكل آلهة تعبد سوى الله تبارك وتعالى فهي لا تستحق أن تعبد إلا الله، إثبات العبادة والألوهية لله سبحانه وتعالى. طيب تفسير لا إله إلا الله معناها لا معبود حق. طيب لماذا ذكرت لا معبود حق إلا الله؟ حق يعني غير مذكورة في السياق. تفضل. لأن هناك آلهة عبدت من دون الله سبحانه وتعالى، ولكن عبدت بماذا؟ عبدت بالباطل، لا تستحق أن تعبد مع الله تبارك وتعالى. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، فكل شيء عبد سوى الله تبارك وتعالى فهو باطل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. يبقى كل آلهة عبدت بالباطل، كل آلهة عبدت بماذا؟ بالباطل. وكان المشركون يعبدون غير الله سبحانه وتعالى بدليل قوله تعالى في سورة صاد: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يبقى هنا لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، أي لا معبود حق إلا الله. محمد رسول الله، محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو رسول مرسل من عند الله تبارك وتعالى. هو رسول أي عبد من عباد الله تبارك وتعالى، فلا نغالي فيه صلى الله عليه وسلم، كما قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، وإنما قولوا أو إنما أنا عبد لله أو عبد الله ورسوله. وكذلك لا نشبوه حقه صلى الله عليه وسلم، فهو رسول مرسل من عند الله تبارك وتعالى. يبقى محمد رسول الله، محمد عبد من عباد الله سبحانه وتعالى، لكن فضله الله عز وجل ورفع شأنه بماذا؟ بماذا؟ باصطفائه بالرسالة، باصطفائه بالرسالة. فهنا محمد عبد من عباد الله، فلا نغلو فيه، لا نغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، فنرفعه مكانة أرفع من المكانة التي أنزله ربه عز وجل إياها. وكذلك لا ينتقص قدره عليه الصلاة والسلام، فهو رسول مرسل من عند الله تبارك وتعالى. وتحقيق هذه الكلمة يتضمن أربعة أشياء، من يذكرها؟ تفضل. عندك تفضل. يبقى محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد إلا بما شرع. تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. أربعة أشياء: تصديقه فيما أخبر، أي نصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، وإن كان من الأمور التي لا تبلغها العقول من المسائل الغيبية، فما دام صح الحديث بها عن النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمن بذلك. من ذلك مثلا كما ورد في الصحيح أن ملك الموت حينما جاء موسى ليقبض روحه فقأ عينه، أي موسى فقأ عين الملك معذرة، فرجع إلى ربه عز وجل فقال: أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت، فرد الله عز وجل عليه عينه. هذا الحديث قد تجد بمعنى من العقلانيين من لا يقبل هذا الحديث، قل كيف موسى يفقأ عين الملك؟ هذا لا يعقل، لكن نحن نصدق بذلك ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. أو من المسائل الغيبية التي لم تقع بعد كإخباره بخروج المسيح الدجال، أو نزول عيسى بن مريم، أو خروج يأجوج ومأجوج، طلوع الشمس من مغربها، وغير ذلك من المسائل العظام، فإننا نصدق الخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كانت عقولنا لا تدركه، فإننا أمة متعبدة بالغيب، بالإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. هذا تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فأتوا منه ما استطعتم، لأن الله تبارك وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، وغير ذلك من الآيات التي فيها رفع الحرج عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع، إلا بما شرع، فيه نهي عن الابتداع في دين الله تبارك وتعالى، وأن الأصل الاتباع وعدم الابتداع. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم فلعلي أو لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فبذلك يحقق العبد معنى الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني طاعته فيما أمر، أو قبلها تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قل إن كنتم تحبون الله زعما، تزعمون محبة الله، فاتبعوني، أي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم صدقا، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. ما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. يبقى لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. الله عز وجل هو الإله المتوحد بالعبادة سبحانه، الحي من أسمائه، القيوم من أسمائه، لا تأخذه سنة ولا نوم. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. والسنة بمعنى لا تأخذه إغفاء، بمعنى لا يغفو، مقدمة النوم، السنة مقدمة النوم. فالله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. وأهل الجنة في الآخرة، أهل الجنة في الآخرة في حياة كاملة، في حياة كاملة. كذا ذكر ربنا عز وجل عن الملائكة أنهم يذكرون الله عز وجل بالليل والنهار، لا يسأمون ولا يفترون، فلا تنام الملائكة. فالله عز وجل على كل شيء قدير. قال: الحي من أسمائه، فحياته كاملة بخلاف حياة المخلوق، فحياته سبقت بماذا؟ بالعدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فالله عز وجل حياته كاملة، كما جاء في حديث علي في صحيح مسلم رحمه الله تبارك وتعالى: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فالله تبارك وتعالى حياته كاملة بخلاف المخلوق، حياته يعتريها ماذا؟ الموت. القيوم أي القائم بنفسه، المقيم لغيره. القيوم القائم بنفسه، المقيم لغيره سبحانه وتعالى. هو الغني مستغن عن كل الخلائق، لا لحاجة خلق الخلائق. فالله عز وجل غني عنا وعن أعمالنا، كما جاء في حديث أبي ذر في صحيح مسلم في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل قلب واحد منكم، ما زاد ذلك في ملك شيئا، ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فالله عز وجل غني عنا وعن أعمالنا، وإنما نحن مفتقرون إلى الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، غني سبحانه وتعالى عن خلقه، غني عن عذاب عباده. فالحي حياته كاملة، والقيوم القائم بنفسه، المقيم لغيره سبحانه، لا تأخذه سنة ولا نوم. فيه نفي الصفات بمعنى السلبية عن الله تبارك وتعالى من العجز والنوم والتعب والظلم والنصب والجور وغير ذلك من الأشياء التي تعد نقائص في حق الله تبارك وتعالى، فالله منزه عن كل ذلك. طيب، نكتفي بهذا القدر ونتم بإذن الله سبحانه وتعالى في اللقاء المقبل. الله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.